ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الصلوات، فصل في الجماعة وما في تركها من الكراهية. عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيها. وعن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. رواه مسلم في الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، مر شرح وشرحناه عدة مرات، وبينا أن معناه أن هناك ملائكة غير الحفظة يبعثهم الله عز وجل يصعدون بالأعمال اليومية، ملائكة يختصون بابن آدم في النهار وملائكة بالليل، فيجتمعون في صلاة الفجر والعصر، دل على فضل هذين الصلاتين، فيجتمعون عندهما فيصعد إليه سبحانه وتعالى: الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب عز وجل وهو أعلم بهم: ما تركتم عبادي؟ وكأنه سبحانه وتعالى أراد قصد من ذلك إظهار فضل بني آدم على الملائكة، وإظهار أن هؤلاء الذين كان قيل فيهم أو قال بعضهم من الملائكة: تجعل فيها من يفسد في من تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون. فيسألهم: ماذا تركتم عبادي؟ الله عز وجل سائلهم عن ذاك الوقت الذين صعدوا فيه، قال: تركناهم يصلون ونزلنا إليهم وهم يصلون، كما في الحديث. فكأن فيه إشارة إلى أن من ختم عمله بإحدى هاتين الصلاتين تكفر ما قبلها، وأنها تكفر الأعمال السابقة، وأن من ختم عمله بعمل صالح أن الله عز وجل يغفر له ما سلف. ثم بيان ميزة وفضيلة هذين الوقتين عن سائر الأوقات، فقال: يسألهم ربهم وأعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قال: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أثناء الحديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. الصلاة من الملائكة معناها إيه؟ الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وتختلف باختلاف من يصلي. إذا كانت من الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لا يقال إن الله يدعو للمؤمنين، لا، الملائكة هم الذين يدعون للمؤمنين. وأما الله عز وجل صلاته على عباده ذكره الحسن لهم في ملأ أو وحده في نفسه. إذا صلى المرء على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله بثناء حسن عنده في المقام الأعلى، فالصلاة من الله ذكر وثناء، ومن الملائكة استغفار، ومن العبيد دعاء. ولذا يصلى على النبي ما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه، إنما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذه فيها فضيلة عظيمة، تمحو السيئات وترفع الدرجات، وفيها حسنات عظيمة. فيقول صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. في مسألة ثانية، المسألة الأولى الإنسان إذا صلى وانتظر في مصلاه ففيه انتظار الصلاة، وهو في صلاة تكتب له دقائقه وثوانيه كأنه ينتظر الصلاة، كأنه في صلاة، أجره أجر من كان يصلي. وأن من صلى وبقي ولم يتحرك، بالإضافة إلى هذه أن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اعف عنه وعافه. فإذا انتقل من المكان إلى مكان آخر انقطع أحد هاتين الفضيلتين، أيهما؟ دعاء الملائكة وصلاته، ويبقى الآخر وهو انتظار الصلاة. من صلى وظل في مكانه فهو في انتظار الصلاة، فبقاؤه تكتب له أجر الصلاة كأنما كان يصلي. وهناك فضيلة أخرى، الملائكة تصلي عليه بمعنى تدعو له وتغفر له. فإذا انتقل من المكان إلى مكان آخر انقطع دعاء الملائكة وبقي أجر انتظار الصلاة. عرفنا هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، أي في البقعة التي صلى فيها، وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فإذا أحدث أو انتقل من مكانه انقطعت الصلاة، وإذا أحدث انقطع أجر انتظار الصلاة حتى يتوضأ ثم يعود. عرفنا هذا؟ تقرأ يا أخي. وعن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال لنا إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الحديث الذي سبق يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ما الذي يستفاد منه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بهذا، وما المقصود من إخبار الناس بهذا الحكم؟ في ملائكة تجيكم في الليل وجاء ملائكة بالنهار ثم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ما المقصود من إيراد هذا الخبر؟ مجرد خبر يعرف ناس الملائكة جايين وطالعين؟ لا، ليس القصد من هذا. القصد منه حافظوا على الصلوات جماعة، فإن المحافظة على الصلاة جماعة تقتضي ذكر الله له في الملأ الأعلى، لأن الله عز وجل يسأله ماذا تركتم عبادي فلان وفلان وفلان وفلان، يكون الله يذكرهم سبحانه وتعالى عنده، هذه فضل عظيم وميزة عظيمة، ويحافظ الإنسان على هاتين الصلاتين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أورده البيهقي رحمه الله قال كنا جابر بن عبد الله أو جرير بن عبد الله يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، قال كنا جلوسا عنده. والجلوس في النهار ولا في الليل؟ كيف من فين عرفنا؟ من سياق الكلام، ها؟ لأنه قال نظر إلى القمر ليلة البدر، ليلة البدر ما يظهر في النهار، يظهر في الليل. قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، الرواية هي الصحيحة، وفي رواية أخرى لا تضامون، هنا لا تضامون في رؤيته، والأخرى لا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم، والأولى بضم التاء وتخفيف الميم. الأولى من الضيم بمعنى الضنك والحرج والضيق، والثانية بمعنى الضم وانتشار بعض الناس إلى بعض. أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر وهو البدر مكتملا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وفي رواية ليس بينكم وبينه حجاب، وفي رواية ترونه عيانا سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما الماء مصدرية أو بمعنى موصوف بمحذوف، أو قد يكون موصوف لصفة موصوف لصفة محذوف، أي كرؤيتكم هذا القمر، إنكم ترون ربكم كرؤيتكم لهذا القمر. هنا تشبيه، التشبيه ليس المرئي بالمرئي، لا سبحانه حاشا أن يشبه صلى الله عليه وسلم ربه بشيء، وإنما التشبيه في الرؤيا، التشبيه في الرؤيا في الحدث الذي يصدر من العين إلى الشيء، كما رأيتم هذا القمر ستقع رؤياكم نظركم على الله سبحانه وتعالى وترونه يوم القيامة يتجلى لكم سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الرؤية له سبحانه وتعالى. وكونه صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الخبر ثم يقال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر وقبل العصر فافعلوا، يحثهم صلى الله عليه وسلم على حضور هاتين الصلاتين لأجل أن يجدوا الكرامة العظيمة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لأجل إيه؟ دل على أنها على أن رؤية الله من أعظم النعيم الذي يلقاه المؤمن، لا بعده نعيم. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ورؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة فيها عموم وخصوص، فيها عموم وخصوص. فكأن من حافظ على هاتين الصلاتين يراه غدوة وعشية، يرى الله سبحانه وتعالى يوميا غدوة وعشية في الجنة، وعموم عامة أهل الجنة يرونه يوم الجمعة، يرى الله لهم كثيبا كثبانا من كافور أبيض أو من مسك أبيض فيجتمعون فيه، فأيهم أسرع إلى الجمعة يكون أقرب إلى الله عز وجل في الرؤية، وكلهم قريبون، فيتجلى لهم سبحانه وتعالى ساعة من الزمان يوم الجمعة. وكذلك النساء يرونه، وإنكار رؤية النساء غير صحيح، حتى النساء يرون المؤمنات يرون الله عز وجل، وخصص بعضهم رؤيتهن له سبحانه وتعالى في العيدين لأنهم يحضرن العيدين. وأما من حضر هاتين الصلاتين بإخلاص فإنه سيرى ربه غدوة وعشية، فيقول صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. في حديث آخر، حديث أبي رزين العقيلي، تعجب من قوله صلى الله عليه وسلم أنكم ترون ربكم، ذكر حديث طويل في الحشر ومنها أنهم يرون الله عز وجل، قال كيف يا رسول الله نراه ونحن كثير وهو واحد، لأن علم رزين أن الله يبعث من في القبور من أول من خلق الكون إلى آخر من خلق، فيحشرهم ربهم في صعيد واحد، ثم يحشر المؤمنون إلى الجنة، فهذا العدد الكبير، قال كيف نرى الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك سأنبئك بمثل ذلك في آيات الله، ترى الشمس؟ قال نعم. قال هل تضامون في رؤيته، يعني هل يزاحم بعضكم بعضا؟ الله أقدر أن يراه بعضكم كما ترون هذا القمر من رؤيتكم للقمر وللشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشبه الرؤيا بالرؤيا، وبين أن الله عز وجل أكبر وأجل وأعظم من الشمس والقمر، فإذا ترى الناس الهلال لا يتزاحمون عليه، كل في مكانه ويراه. وكذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يراه المؤمنون أجمعون لا يزدحمون عليه، لا تضامون لا تزدحمون، ولا تضامون أي بمعنى لا يحصل منكم فيه ضيق ولا حرج ولا شدة، واضح هذا؟ اقرأ بعده. وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد فذكره بإسناده ومعناه لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا، الغلبة السؤال هذا صلي عشاء معنا. طب ابحث عن شوف العلم هناك بي شوف الإمام هنا. نعم يقول صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا أي لا يحصل منكم غلب بشيء ما. وما الذي يغلب الإنسان على صلاة الظهر العصر والصبح؟ إما النوم أو النسيان أو المشاغل. فكأنه انتظر حبي جالس خلي عيسى معنا وخلي أقول لك يعني. أخوكم مستعجل عنده سؤال. هذا مسأل علم هذا حقي هذا يسأل عن عملية عملت له. اطلب صدق أنت؟ لا ما أصلب بالحرمة عشان أنا ما وش هذا؟ هذا يا ولدي كان من الطلاق مرأتك يبغى لها ساعات ما نفتيها الآن. اجلس عند الطلاق مرأة وتقول مستعجل كذلك اجلس الله صلح. عندك مسألة مهمة تقول طالع مستعجل اجلس. شوف مشكلة من أهم المشاكل مع ذلك هو مستعجل هذا جدا يبغى تريث السؤال ما هو وضح المشكلة ما هي اجلس أخي الله صلح اصلح خلي جالس. فإن استطعتم ألا تغلبوا، قلنا الغلبة بمعنى وجود حائل يمنع الإنسان يمنع المرء من حضور هذه وحضور هذه. الموانع والشواغل كثيرة. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم احرصوا أشد الحرص ألا يكون هناك ما يفوت عليكم حضور هذين الوقتين. هذه مسألة. فلما شدد صلى الله عليه وسلم على دفع جميع الشواغل على حضور هاتين الصلاتين كأنها علة وتسبيب وحكمة في وجود أو في حصول رؤية الرب سبحانه وتعالى. قال رؤية الله عز وجل تتوقف على حضور هاتين الصلاتين. فإن استطعتم ألا تغلبوا عليها فافعلوا فإن في ذلك رؤية الله عز وجل، وهي من أعظم المسرات ومن أعظم اللذات التي يلقاها المؤمن يوم القيامة، ليس بعدها نعيم. لذلك يوم يلقونها يوم القيامة في الجنة ويرونه سبحانه وتعالى فيعودون لا يرون هناك نعيما أنعم مما رأوه في تلك ذلك اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا رؤيته يوم القيامة. نعم يا أخي. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد فذكره بإسناده ومعناه وزاد ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبح بحمد ربك عن زاد الراوي إما منه صلى الله عليه وسلم نصا أو أن الراوي فهم من ذلك الحديث جرير بن عبد الله، ولعلها منه صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في سورة طه وقبل الغروب في سورة قاف. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي الفجر، وقبل الغروب أن المعني بها العصر. ونحن نص الله سبحانه وتعالى على هاتين الصلاتين وذكرهما صلى الله عليه وسلم بالاسم بميزة فيهما وفضيلة عظيمة فيهما. نعم. وعن أبي بكر بن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه أنه قال جاء شيخ من أهل البصرة إلى أبي فقال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يلجن النار ألا لا يلجن النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقال الشيخ أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وسمعته أذناي ووعاه قلبي. قال الشيخ فاشهد. فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما قلت ما واطأني عليه غيرك. أخرجه مسلم من حديث وكيع بن إسماعيل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يلجن النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ألا أداة تنبيه هنا، استفتاح وتنبيه عن الترجمة. لا يلجن لا نفي، وأكد هذا النفي بنون القسم بنون التوكيد، فقال لا يلج نلج عن الدخول، لا يلجن أحد النار أو رجل النار صلى العصر أو الصبح. قال صلى الله عليه وسلم لا يلجن النار رجل صلى قبل طلوع الشمس أي الصلاة الصبح في وقتها، وقبل غروبها أي العصر في وقته، والمعني بها صلاة الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يلجن النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، المعني بها صلاة الصبح وصلاة العصر. كلمة رجل لا مفهوم له. لا يلجن رجل النار صلى في هذين الوقتين. رجل الأصل فيه أن الأوصاف لها مفاهيم، فإذا قلت جاءني رجل فأعطيته كذا المعني به غير امرأة، واضح؟ لكن تأتي أحيان في سياقات الكلام مما يفيد أنه لا يخصص رجل عن امرأة، سيما في الثواب والعقاب، دلت أصول الشرع على أنهم يتساويان في ذلك، يستوون في ذلك. لما علمنا ذلك من أصل الشرع وجاء هنا عنه صلى الله عليه وسلم لا يلجن رجل النار، دل على أن كلمة رجل إنما ذكرت للتغليب، لأن الإنسان إذا خاطب الناس يخاطبهم باسم الرجال، أيها الرجال أيها الناس، ويذكر الكلام باسم العقلاء المذكرين، ما يأتي باسم النساء، وإن دخل فيه النساء. فلما علمنا أن الثواب والعقاب يستوون فيه، فكلمة رجل هنا لا مفهوم له، أيوة كذلك النساء. ثم نفى صلى الله عليه وسلم دخول النار من حضر هاتين الصلاتين، أي من واظب عليها، من واظب على هاتين الصلاتين، وهما أثقل صلاة على المنافقين كما لعن، دل على إيمان في قلب من واظب عليهما. يستفاد من ذلك أن من حرص على هاتين الوقتين وحضر هاتين الصلاتين وواظب عليهما، أن فيه من الإيمان ما يبلغ به أن الله عز وجل يحميه من النار فلا يلج النار. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم، ومحافظة الرجل على هاتين الصلاتين دل على إيمان فيهما، وهاتان الصلاتان تمنعه من ارتكاب ما يغضب الله عز وجل. لأنه قد يستشكل المرء مجرد حضور هاتين الصلاتين تمنعه من دخول النار ويدخل الجنة، وقد يستسهل هذا الأمر. لكن إذا علمت يقينا فلان وفلان يحضران هاتين الصلاتين بحرص إلا وراهم خير لا تجد منهما شر من حافظ عليهما طيلة حياته أو أكثر أوقاته لا يمنعه عنهما إلا عذر دل على أن فيهما إيمان اعتراف بالرب عز وجل وخشية منه وخوف ورجاء له وتوكل عليه. فلما بلغ منهما ذاك الإيمان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها وواظب عليها له من الأجر ما يمنعه الله من دخول النار. لم يقل صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب في القبر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنه لا يلحقه عذاب يوم القيامة أو لا يجد ضيق وضنا ومشقة في هذه الدنيا، لا، إن هذه كفارات وتمحيصات للذنوب. الإنسان لا يخلو من معصية ومن رحمة الله تعجيل العقوبة له، وقد تحصل له هذه النكدات في هذه الدنيا، لكن ضمن صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار، واللي ما يدخل النار وروح الجنة فقد فاز فوزا عظيما. ذكر الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فذاك هو الفوز العظيم، فقد يحصل ذاك الفوز العظيم. جعلنا الله وإياكم من أهل جنته وجنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل. الشاهد أنه لما قال لا يلج النار دل على أن فيه خشية وفيه خوف مما يمنعه من أن يصر على صغيرة أو يرتكب كبيرة. نعم يا أخي. فقال الشيخ: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وسمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال يحتمل استغراب وتعجب، ويحتمل أن يكون إنكار. فلما سئل هذا الرجل قال له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكد هذا، قال: نعم، سمعته أذناي. والسمع لا يكون إلا بالأذن، كان يقول: لا، ما أحد بلغني، لم يكن عن واسطة، إنما سمعته كذا. ووعاه قلبي: لا تظنني غافل حين ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولذا كان من شروط الفهم إلقاء السمع وحضور القلب، يعني الوعي وفهم كتاب الله عز وجل وفهم القرآن وفهم السنة، لا بد أن يكون يستمع الإنسان لما يقرأه أو يسمعه ويعاه قلبه، يكون حاضر القلب. ذلك لمن كان له كذا، أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني وهو حاضر، حاضر القلب، يعي ما يقال. فإذا كان كذلك كان ذاك صيدا للعلم وتمكن منه. فهذا الرجل أراد أن يقول عن هذا الاستفهام: إن أردت الإنكار فأنا سمعته بأذني، من لم يكن عن واسطة. وحين أخبر به صلى الله عليه وسلم فهمته وعقلته، لم يكن ذلك عن مجرد عبور. فلما قال ذاك الرجل هذا الكلام، قال الشيخ: فأشهد سر هذا الرجل السائل، قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما قلت. أراد أن يثني فيزكي هذا القول ويؤكده. الشهادة هي إلقاء القول لمن حضر الواقع، إخبار بما حضر. فقال: أن أخبرك كذلك، أن إني سمعت كما سمعت أنت، يعني زاد في التأكيد. ثم قال: ما واطأني عليه غيرك، أي لم أجد أحد واطأ هذا اللفظ الذي في خاطري والذي في قلبي مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنت. إما سأل ناس فلم يجد عندهم إجابة، أو سمع آخرين فلم يأتوا بالنص. فقال: ما واطأني عليه غيره، أي لم تجد الكلمة مثل الكلمة والمعنى مثل المعنى إلا منك أنت، إلا منك أنت. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد. وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. حديث صحيح. من صلى البردين، البردين المعني بهما صلاة الصبح والعصر لأنهما في الغالب يعني يقوم بها المرء أو تفعلان في أوقات البرودة، الأصيل حين يخف ظهيرة الشمس وحرارة الشمس، الصبح قبل طلوع الشمس وهدوء الوقت، فأوقاتهما أوقات برودة، فسمي بالبردين. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين فله الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. من هي شرطية وتكون بمعنى الموصول، لكن شرطية أصح، والشرطية تضمن الموصولات. إيش معنى الشرط؟ الشرط أن تقول هنا جزاء، يعني فعل وجزاء، فعل وجواب لهذا الفعل، من فعل كذا فجزاؤه كذا، ومن حصل منه كذا فله كذا، هذا الشرط، فهي شرطية في هذا الموضوع. وموصولة لأنها تحتمل بمعنى الذي، أي الذي يفعل كذا فله كذا. قال: من صلى البردين دخل الجنة، الفعل والجزاء، الفعل صلاة البردين والجزاء دخول الجنة. ودخول الجنة هي غاية كل مسلم، الإنسان يعني يحتمل المشقات ويحتمل ما يكابده في هذه الدنيا ويحصل ما يحصل ويبتغي مرضات الله عز وجل بدخول الجنة.